قد يكون من باب الوهم الغلط وهذا الظاهر الأكثر الغالب، وقد يكون من باب العلو والنزول، وقد يكون لا يدخلونه، لكنه أيضا مزيد في متصل الأسانيد من حيث واقعه، واضح؟ قد يكون الشيخ قد رواه مرة عالية، أيوة مرة ونازل، لكن كوننا نقصر المزيد في متصل الأسانيد إنه زيادة راو في إسناد تصل وهما وغلطا ونقصر على ذلك في إشكال، هذا واحد. الإمام الرجب رحمه الله انتقد خطيب في تمييز المزيد متصل الأسانيد، بيقول إنه لما قعد هذا الأمر في كفاية ذكر قواعد ما قدر أن يعني يطبقها كلها في التطبيق، ولذلك قال إنه في كتاب التمييز أحسن منه في الكفاية، ذكر هذا. نعم، ولذلك يعني هذا موجود. طيب الآن، هل ما قاله ابن الصلاح يعني وإنه وقال إنه فيه نظر بعض هذا يعني فيما ذكره، قضية الحقيقة ليست هكذا. المحدثون حينما ينظرون في الروايات صحيح أنهم يعتنون بصيغ التحمل السماع، يعتنوا فيها، لكن في شيء أعلى من هذا عندهم، وهو المعرفة الحقيقية بالأمر الحقيقي في الرواية. بمعنى، وهذه حقيقة تفوت على كثيرين، ومن هنا الحقيقة لما بقول ابن الصلاح في هذا بقول إيش؟ فجائز أن يكون فينبغي أن يحكم برسالة يجعل معللا والذي فيه ذكر الزائد لمعرفة في نوع العلل كما يأتي ذكره أيضا في النوع الذي في المراسيل. ثم ذكر وإن كان في تصريح في السماع أو بالإخبار كما في المثال الذي أوردناه، فجاز أن يكون قد سمع من رجل عنه ثم سمعه منه نفسه، فيكون بصر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس ثم لقي واثل كذا، اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهم كان وهم، ذكره أبو حاتم. وأيضا فالظاهر شوف ممن وقع لهم مثل ذلك أن يذكر السماع، فإذا لم يجئ هنا الكلام ذلك حملناه على الزيادة المذكور، ليس دائما. ليش؟ المحدثون أمر الصيغ مهم عندهم، لكن أعلى منه حقيقة الأمر. كيف؟ مر بنا أنه كيف أحيانا يعلون تصريح بالسمع في المدلس. طيب ليش ما أخذوا بالصيغة؟ ليش تركوا الصيغة؟ لا، لأنهم يعرفون أن هذا الراوي لم يسمع، وهذا التصريح غلط عليه كما قلنا، هو في غلط عليه أو منه. طيب الأولى مين؟ وأنا نعرف أنه ثقة ولا يمكن، فإذا أخذنا على أن نصرح بالسماع ونحن نعلم أنه لم يسمع، شو بصير؟ كذاب سارق للحديث. إذن مين أولى، أن نعل التصريح ولا نجرح الراوي؟ لأنه إعلال التصريح بعل الرواية نفسها بس، لكن إذا أمضيته أسقطت الراوي برواياته كلها، مين؟ تسقط رواية ولا تسقط جميع مروياته؟ هذا من جهة. ولذلك النقاد لا يغترون بقضايا إيش إذا فيه تصريح أو ما فيه تصريح أحيانا، حتى ولذلك يعني بعض الناس ما بفهم على السابقين، بيجي راوي ومدلس ويروي بالعنعنة ويمشوا الحديث وبيقبله كما أحيانا في الصحيحين وغيرهم. طب شو السبب؟ ثابت عندهم السماع، وأنه إما أنه ثابت السماع أو أن من دلسه ثقة، يعني في الرواية ثابتة لا يضرها شيء. فهم مثل هذا، هذا أمر ليس عندنا نحن اليوم، هذا الفرق. ذاك يعرف ونحن لا نستطيع. وأنا إيش يدريني أن هذا التصريح غلط لولا أن السابق أعله؟ كان بيقول الله، جاءت رواية معنعنة وجاء التصريح وكذا خلصنا رفعنا العلة. لا، هو صار التصريح علة عنده. شوفوا كيف. ولذلك هذه المسائل من دقتها المتأخرون الذين يتعاطوا ما كان عليه المتقدمون تفوت عليهم. وما في شيء اسمه قاعدة مضطردة في هذا الباب. يعني هل القواعد مضطردة إنه والله ما جاء فيه تصريح بالسبب؟ لا، ليست هكذا. صحيح إنه هذه القاعدة الأصل منطلق لي لأنظر في الرواية، إنه فعلا إذا جاء زيادة في موضعين في تصريح بالسماع أو في سماع واضح أن يعتبره وهم، ماشي. لكن لاحظوا لما بيجمعوا كل الطرق بيعرفوا إيه، وين المشكلة، أين المشكلة، وين الوهم حصل، وين الوهم حصل. فهذه مسألة ليس فيها قاعدة مضطردة. ما في قاعدة مضطردة بمعنى أنه كما يقول أنه وأيضا في الظاهر من لقع يعني أنه بذكر السمعين صحيح أحيانا. لا، هو الكتاب كتاب التمييز المزيد في مجلدين، يعني أو مثال كثيرة، عرفت؟ حقك مرتين رسالتي دكتوراه، لا عفوا التمييز المزيد واحد، لكن الفصل وصل هذاك غير. الآن نعيد البرمجة، الفصل وصل حقك مرتين إيه، لكن التمييز فهذا. وهنا كتبت رسالة تمييز المزيد في متصل الأسانيد والدراسة تطبق على حديث الصحيحين، إن حصل مثل هذا في الصحيحين سمير عمرو. طيب، فإذا نحن إيش هنا؟ لاحظ هذا كله أثر من آثار التفتيش في السماع ومعرفة ما عليه الرواية. شيخ السؤال، ليش مسلم ذكر سنتين واحد معلوم؟ مو عشان تبين لك هذه مسألة. مسلم وكثير من الأئمة يجيب السند ويجيب هذا الثاني حتى تعرف وين المشكلة، ما بتعيبش عليه، بيطلع لك الأولاني الصحيح الذي ليس فيه علة وبعده اللي فيه، عشان إيش؟ لا يستدرك عليه، كما يفعل الإمام أحمد كثيرا، هذا يفعله الأئمة. واضح؟ الأئمة أحيانا يجيبوا رواية منتشرة في الأوساط ويظن فيها كذا فيأتي بها ويعلم ما فيها من المشكلة، ولكن يأتي بالوجه الصحيح. وقد تخفى أحيانا، هذه مسألة ثانية، قد تخفى. نعم، حتى لا يستدرك عليه. نعم، حتى يبين، يبين واحدة صواب من جهة، والثاني أنه أنا والله حاضر عندي مسألة مش غايبة، هذا لا إمة فهم مع بعض وهكذا يفعلون. نعم، هات الله يزيح. هات ليس هذا هم بيشترطوا، هذا في القاعدة الظاهرة، عرفت؟ لكن المحدثون، هذه مسألة طبعا قد يقول القائل هذا رجم للغيب، أنا بدي علامة ظاهرة. العلامة الظاهرة من تصريح، لكن لما بكون عندي الناقد عارف، الناقد عارف، هل يؤثر عليه التصريح عدمه؟ لا، فهمنا؟ ها؟ لا نعرف. وهذا كلام قد يقول قائل كيف؟ معقول؟ نعم. لا، ليس قضية إحسان ظن إخوة. الحقيقة إحنا في عنا مشكلة كبرى في هذا العلم، إنه أحيانا نحسن الظن بأنفسنا أكثر مما نحسنه فيهم. يقول لا يقع أصل الظن. ها؟ يقولون لا يحسن، هم يقولون لا يحسن لا يصلح، لكن شو القضية كيف؟ وأنا ذكرت لكم مثالا سابقا وأعيد اليوم لنبينه هنا. نبينه الآن حينما كانوا يذاكر بعضهم بعضا كيف يغلب بعضهم بعضا؟ يفتش عما يعرف أن قرين هذا لم يسمع أو لم يروه. كيف هذا؟ شوف كيف، شو القوة؟ يعرف ما عنده مما ليس عنده، ويعرف ما سمعه مما لم يسمعه، ويعرف أن فلان عنده عن فلان كذا رواية وغيره ليست عنده، ابن عنده مثلا 10 رواية والباقي مش سمع حوالى كذا. طب هذا كيف؟ فتيجي تقول لي والله فإذا جاء واحد وأدخل علينا شيء، هذا التلاميذ يعرفونه، فكيف بالشيوخ النقاد؟ التلاميذ يعرفونه، وكان إذا خفي على واحد يظهر للآخر على طول. كيف هذه مسائل في واقع، في يعني ما اللي يقرأ في واقع المحدثين يتعجب. خذ يعني كيف أبو زرعة كم منزلته؟ كم منزلة عالية جدا، ومع ذلك وأحيانا فضلك الرازي يقول في كذا أغربت عليه بكذا وكذا. كيف يسوي فضلك؟ عارف رحلات أبي زرعة وين أخذ وممن أخذ، ويعرف أن فلان أدركه أو لم يدركه أو أنه أخذ عنه بكذا، يعرفون واقع بعض. يعني الآن مع كل التواصل الاجتماعي اللي عندنا لا نعرف عن بعضنا مثل ما يعرف أولئك عن بعضهم. خذ مثلا أبو حاتم كم رحل اللي هو في أول حياته 7 سنوات، يعني يريد إيش وهو يطوف في البلدان، ولا يحصي مرارا بين المكة والمدينة، بين الكوفة وبغداد لا يحصي، والبصرة ما يحصي، بطل يقدر. يعني كان يحسب في خرجته، قال حسبت 1000 فرسخ بعدين ما قدر خلاص صارت 1000، بطل يحسب. طيب وتأتي الأحوال يقول في سنة كذا وأنا كنت في بغداد، ها، ويريد أن أبي عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد قال حي في مكة، ثم جاءه قال بهي حالة، ثم جاء نعيه ما لحقه. إذا عرفنا ما لحقه، وأحيانا لا يأخذ عن فلان يقول لك بس رواية مثلا، وفلان لم يأخذ عن فلان إلا كذا رواية وهكذا. هذه الأحوال يعرف بعضهم بعضا، ويعرف أحوال كل واحد كيف روى. شوف مثلا على كلام، لما تنظر إلى الأسئلة ليحيى بن معين كيف يسأل أبا اليمان حكم بن نافع، كيف رويت عن شعيب؟ معروف شعيب بعسره، وكان عسرا جدا شدة عسره، لكن عند الموت خفف من كل هذا التعسر الذي كان فيه، وقال إنه قال هذا ابني سمع مني، ثم بعضه عرضا وبعضه إيش يعني قرأ عليه، ثم ذكروا أحوالهم. إذن تفصيلات، كل واحد يجي ويسأله، أحمد يسأله، فلان يسأله كيف وكيف. هذه مسائل إذن ليست إيش، ليست كما نظن. إحنا اليوم بدرس الواحد في عند أستاذه بعرف اسمه ولا بعرف شيء عنه، ذاك يعرف كل شيء، صح؟ يعرف كل شيء، يعرف أحواله كلها، ويعرف كيف روى ومع من ومين كذا كيف كتب وهات. هذه كلها مضبوطة، إحنا ليس عندنا. ليش؟ لأنه ما عندنا أحوال التي كانت عندهم بس. ولذلك قضايا السماع لو تنظر في التفتيش الذي كان عندهم تجد العجب. وهذا أدل دليل ما هو على هذه، خلينا نكون عشان نفهمها على وقت، لأن النسخ الحديثية مش سند واحد، طب ليش بيثبتوا روايات بيعلوا روايات؟ السند واحد صح؟ إذن لو كان النظر النقدي كان نقول إحنا إيه كلها زي بعض السند واحد ليش تختلف؟ لا تختلف وهكذا. هذه مسائل يعني إذا تصورنا ما كانوا عليه نعرف كيف تحملوا ويعني كل شغلهم في هذا، ولذلك ما عندهم مشكلة في تصريح أو غيره. طبعا نقول المتأخر ليس له من أداء إلا إيش التصريح، بينما المتقدم ليس التصريح وحده بل تفتيش بعد التصريح. ها؟ تفتيش بعد التصريح. نعم. ولذلك يقولون فلان مثلا يدخل بينه وبين شيخه واحد، مرات اثنين، مرات ثلاث، وجد ثلاث بينه وبين شيخه. شو هذا؟ مش الغاية، هيك حصل السماع، هيك حصل. ها؟ تتصور هذا كان الشيخ معمر بس لا، ليس قضية معمر ولا لا لا لا لا، هذه ما سمع، فيسمع ممن؟ أوكي. وكم عندنا في الأخبار في هذا الباب؟ هذا باب كبير جدا، هو الذي به ينضبط العلم. لا نظن أنه والله الشيخ كل ما قلت له حدث حدث، لا ليس هذا. بعض الناس يظن هذا، هذا نادر قليل. شعبة يقول فلان 500 مرة ما جئته، قديش روى عنه؟ 100 حديث فقط، جاء 500 مرة بس، قديش روى عنه؟ عرفت شو؟ هذه أنا يعني هذه صار لي 20 سنة وأنا أشتغل فيها، أتعبتني جدا، وهي القضية التي بسببها الله عز وجل يسر الواحد فيه هذا العلم. غيرها كان الواحد يقرأ بس ما يفهم، كيف ما بيقدر يفسر هذه القضايا، كيف ما تدري. لا والله الحمد لله أنا كتبت يعني فيها، الحمد لله جمعت فيها جمعا جيدا، الآن يعني لعل الله ييسر قريبا أن ينهي هذا، لأن هذا أمر يحتاج إلى أن نكشف عنه بس. ولا كيف كان يعني كيف تفسر ها التصويب وغيره مع العنعنة وعدمها وإعلال التصريح أو قضية السماع هنا أو غيره أو قضايا كثيرة جدا في هذا الباب. والمحدثون يعني الدراية التي كانت عندهم يعني تجعلك تقول سبحان الذي سخرهم لهذا، فعلا الله عز وجل نصبهم لحفظ هذه السنة بس. ولا كان علينا ما عندنا ولا شيء، ما عندنا ولا شيء. هات ما سيأتينا الآن في المرسل الخفي أشياء كثيرة. هات. قال المصنف رحمه الله: النوع الثامن والثلاثون، معرفة المراسيل الخفي إرسالها. هذا نوع مهم عظيم فائدة يدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث مع المعرفة التامة، وللخطيب الحافظ به كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. والمذكور في هذا الباب منه ما عرف فيه الإرسال بمعرفة عدم السماع من الراوي به أو عدم اللقاء، كما في الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال: روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. ومنه ما كان الحكم بإرساله محالا على مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو أكثر في الموضع المدعى فيه الإرسال، كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق، فإنه حكم فيه بالانقطاع والإرسال بين عبد الرزاق والثوري، لأنه روي عن عبد الرزاق أنه قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري عن أبي إسحاق، وحكم أيضا فيه بالإرسال بين الثوري وأبي إسحاق لأنه روي عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. قال: وما رواه بكر بن بكار وغيره عن المسعودي عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بلحوم البدن وجلالها وجلودها. فهذا قد حكم فيه بالإرسال بين عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، وبأن بينهما مجاهدا، لأن ابن عيينة وإسرائيل بن يونس وغيرهما رووه عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى. وهذا وما سبق بالنوع الذي قبله يتعرضان لأن يعترض بكل واحد منهما على الآخر على ما تقدمت الإشارة إليه، والله أعلم. نعم، هذا المثال الثاني ليس عندنا، ساقط من النسخة. موجود في بعض النسخ. طيب لاحظوا هذا، ترى هذا قريب من الذي سبق، الباب واحد، مراسيل الخفي إرسال الآن. طيب يعني لاحظوا، هل هذا يسمى مرسل خفي أو لا يسمى مرسلا خفيا؟ هو المرسل أو الإرسال انقطاع، يعني انقطاع خفي، انقطاع الجلي تابعي بروي عن النبي، عرفنا أنه ما أدرك. لكن غيره، لاحظ هنا تفصيل لمبهم المراسل. ابن حجر لما جاء فصل هذا النوع عن غيره في النزهة أراد أنه يفصله عن التدليس والانقطاع، فقال: والمرسل الخفي من معاصر لم يلقى. فيكون مرسل إما معاصر لم يلقى خفي، أو لقي ولم يسمع. يصرح بعدم السماع. لا لا، لقي ولم يسمع. نعم. طيب، ولأنه لو صار في تصريح في السماع بصير إشكال. طيب، هذا واحد. لذلك هذا من باب التفصيل للأنواع، لكن هو ليش سمينا مرسل خفي إرساله؟ يعني انقطاع خفي، أنت معاصر والإمكان قائم لكن ما حصل لقاء. طبعا كيف نعرفه؟ جمع روايات. جمع روايات من جهة، بس في شيء ثاني، إما بتصريح الراوي نفسه أو بتصريح شيوخه عنه. أيوة، تصريح الراوي لما يسأل يحاقق. طبعا الآن ما لقيناش في وسائل مؤشرات أني أعرف الإرسال الخفي، واضح؟ كيف بيسوي العلماء؟ وهذا من باب العلل الخفية. يعني لاحظوا هنا الأمثلة اللي جابها أمثلة بين أناس يروي بعضهم عن بعض، لكن الإشكال وين؟ يسمع الحديث الواحد مش موجود، لاحظنا؟ يعني عبد الرزاق عن الثوري مكثر، صح؟ لكن في هذا قال عن نعمان بن أبي شيبة الجندي، الجندي يمني، روى عنه عن الثوري. إذن هذا ما سمع من الثوري، بينه وبينه واسطة. شوف الثاني ثوري عن أبي إسحاق مع أنه مكثر فيه، لكن بينه وبينه شريك. طيب وغيره. الآن شو السبب؟ لما نيجي احنا للروايات، شوف التفتيش بعرفه او السؤال، اما التفتيش عن السماء ثم السؤال. احيانا نكشف الارسال الخفي بطريقه، خلينا نجيبها، اظن فيه نوع عندكم اللي هو الوحدان، مش هيك؟ فيه معرفه الوحدان موجود. شفت كيف؟ طيب لاحظوا هنا، يفتحوا لنا في 319 نرفت من لم يروي عنه إلا راوي واحد. صحيح التابعون. لاحظوا هذا ليش بصنفوا بهذا الباب؟ لاحظنا وين بصنفوا؟ ليش هنا؟ الآن لما نأتي إلى واحد وقالوا أنه لم يروي عنه إلا فلان، ونجد لغيره روايات، شو بتكون؟ مرسلة مع وجود المعاصرة ممكن، أو لم يسمع منه إلا فلان، شو بصير؟ غيره مرسل، بس إيش؟ خفي في الغالب، واضح؟ أيوة، هذا هو. إذاك ما بصنفوا لأجل يعني البركة، لا، لما بيجي واحد لم يروى عنه إلا فلان، وهذا اللي راوي هنا ليس هو، شو معنى؟ إرسال خفي، واضح؟ هذا واحد من الأساليب. لما يعرف الشيخ ويحقق ممن سمع، نفس الراوي سمعت ممن؟ يقول فلان فلان فلان، وهذا الذي ذكره ليس منه، إذن صار إرسال، كانت في معاصرة يعني، واضح؟ ولذلك كتب المراسيل في الرواية، في الرواة مثل المراسيل ابن أبي حاتم، بدخل قسم منه وين؟ في هذا الباب. ولذلك لما يختلفوا في الراوي سمع أو لم يسمع، ثم يترجع عدم السماع، شو بصير؟ إرسال، واضح؟ كل هذه مؤشرات عند العلماء. ولذلك خدموا هذا الباب كالذي قبله لنعرف قضايا الاتصال، خدموه من جهات كثيرة جدا. الآن مثلا لما بيجي يقول لك روى عن فلان وفلان، روى لا يعني سمع، وينصون وسمع من فلان وفلان وفلان، شو معناه؟ فرقوا. أيوة، أحيانا يقولوا أكثر من هذا عشان يبينوا أنه المرسل مش خفي، يقولوا روى عن فلان ولم يدركه، فهذا ليس خفيا جلي، لكن روى عن فلان وهو أدركه صار خفيا، فاحتاج إلى التنصيص على عدم السماع. أيوة، لما يقولوا لم يسمع من فلان فلان فلان، أو فلان عن فلان فلان فلان مرسل، ليش؟ واضح؟ يعني أحيانا حالات نفي السماع من الصحابة التابعين ومن بعدهم هذا واضح، ها؟ يعني ليه؟ لأجل أن يبين أنه ترى ما حصل سماع، إذن فيه إرسال. تفضل. التدليس رواية الراوي تكون أنت لك روايات عنه والتقيته حدثت عنه، بس في قسم من الرواية ما سمعت سمعت من ثانيا، طب ترويها عنه بالعنعنة. طبعا إيهام السماع له صيغ كثيرة، ما تقول قال فلان، أو أن فلان حدث بكذا، أو أن فلان أخبر، أو كذا، يعني أشياء. هذا التعريف هو نفس المثال الثاني بنطبق عليه. أيوة، المرسل هو نفس تعريف المرسل، التدليس هناك هو تدليس، المثال بنطبق عليه. أيوة، هو التدليس شو؟ إرسال خفي. ترى التدليس شو هو؟ هو ليش بسموه التنويع هذا؟ يعني لما جاءوا إلى الانقطاع، سووا أسماء، هذا سميناه تدليس لأنه سمع ولم يرى، هذا لم يسمع مع اللقاء أو وعدم الرواية أو المعاصرة وعدم اللقاء، افترق عن التدليس. إيش التدليس؟ فيه سماع ولقاء، الإرسال خفي ما فيه، يعني ممكن في لقاء ولا سماع أو عدم لقاء مع المعاصرة، هذا الفرق. وذلك هسه لما نيجي الآن نخرج المنقطع، المنقطع كم نوع؟ كثير. المعلق منقطع بس واضح، المرسل الجلي التابعي لما يرفع هذا جلي، بيجي عندنا المعضل جلي، طيب بيجي عندنا إيش من الخفي؟ تدليس والإرسال الخفي. ليش سميناها خفي؟ لأنه قد يظن أنه متصل وهو ليس كذلك، لوجود المعاصرة من جهة أو لوجود اللقاء أو يعني ل يعني إمكان هذا قيامه، ولكن ما في رواية، ما في رواية، بينما التدليس في رواية، حصلت رواية، لكن التي يدلسها لم يسمعها، لم يسمعها. ولذلك لو حصل، وذلك المحدثون ما بفوتهم أن الراوي المدلس لو أنه حصل في رواية من الروايات قالوا فيها أنه صرح بالسمع وهو لم يسمعها، بعلو التصريح ما بيطعنوا فيه إلا إذا هو معروف عنه يتساهل. ولذلك أحيانا قد يحصل خطأ على الراوي أو منه وهو غير قاصد فيعتذرون إليه. شوف هذا موجود عند المحدثين، شوف قديش، أيوة، يعتذرون إليه، إنه يحصل أحيانا لخبطة كأن يكون يعرض عليه أو يقرأ فيخلط حديث بحديث وهو لا يدري، يعتذر يقول إنه لم يحصل، حصل منه ذلك وهو لم ما بجرحه، بجرحه أو بجرحه هذه الرواية والضبط عليها فقط، ما بجرحه هو، بس بيقولوا إنه عنده غفلت. هذا كله دقة عندهم وحفظ رأس مال الرواية والراوي، لا يخفى عليهم من يتلاعب بمن من غيره وهكذا. هذا هو إيش، خيط دقيق بينهما. ولكن من حجر أراد أن يعني يريح رأسه فقال من معاصر لم يلق، والمرسل الخفي من معاصر لم يلق، هيك نصه في النزهة، لكن أيضا أو لقي ولم يسمع ممكن، لنفصله عن التدليس. هذا عند تحرير الأنواع، وإلا هي كلها على بعضها داخلة، كله في الإرسال، كله القطع في بينهم، في يعني هذا في بينهم. كيف تفضل؟ أنا عن في المتعصب حينما قال المسلم أن يكون بريئا من التدليس، أيوة، يعني هل يقصد التدليس مع الإرسال الخفي أيضا؟ كله ليش؟ لأنه الأصل فيه حمل على السماء، على الأصل ما لم يكن في تدليس. التدليس شو بصير؟ واضح أنه لولا وجود واسطة ما قال عنه، هذا السبب، واضح؟ ولذلك اشترط عدم وجود التدليس. ولذلك العلماء ليش نصوا على من يدلس وثبت عليه؟ ليه؟ لأجل الانتباه لقضايا الصيغ، نعم، انتباه للصيغ. هذا، وهذا كيف يعرف؟ التفتيش في حوال، يعني لما بيجي بيسأل الشيخ وبيعرف الطلاب اللي رواه كم روا وشو سمعوا مما لم، وقديش مجموع رواياته عنه، وقديش مجموع سماعه عنه، وكيف يحدث عنه فيما لم يسمعه، على طول بعرف، بعطيك وصفه. الله المستعان، كم يبذلون من الجهد لكل هذا، ونحن أخذ نتائج. نعم، سؤال الله كبير. الآن إذا جاء في رواية إرسال خفي، والراوي الذي وقع منه الإرسال الخفي لا يوصف بالتدليس، ولم يقع منه خطأ ولم يعذر عنه، ماشي، هل يقطع بأن الخطأ في الإرسال الخفي وقع من تلميذه مثلا؟ لا، كيف مدام حط في إرسال خفي خطأ عنه مش منه، ومدام في إرسال خفي معناته فيه عنعنة، هي عنعنة، أيوه، لكن هذا الراوي لا يوصف بالتدليس، ماشي ولم يخطأ. طيب العنعنة اللي وقت اللي جاءت والإرسال الخفي اللي جاء، هل يكون عن هذا الراوي من تلميذه مثلا أو تلميذ تلميذه؟ لما دام انه احنا عارفين انه ما سمع وروى بالعنعنة منه، ذاك لو صار العكس بنقول ممكن من غيره، ستلميذه اسقط راوي بين شيخه وشيخ شيخه وروى بالعنعنة، اذا اسقط بمجموع الطرق مين تحمل عنه؟ لا، بدخل هذا هذا بقوله مقطع، لكن بجيب بجمع الطرق يظهر انه هذا في سقط، اما ان يكون منه واما ان يكون من تلميذه. شو اللي بيحدد؟ الطرق والجمع. اذا اجتمع التلاميذ على الذكر هو اسقط، نعرف انه منه. اذا اختلفوا على قسمين وفيهم ثقات وثقات وإثبات وكذا، نقول إنه مرة سوى كذا ومرة سوى كذا، قد يكون حدث به مرة بالإسقاط ومرة حدث به على الوجه بس، ونعرف الرواية الثابتة مين الأقوى وهكذا بناء عليه يقال. نعم، ولك هو كل يعني هذا باب كله كما قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علته، بجمع الطرق والمقارنات تظهر عندنا كل المشاكل التي في الأسانيد أو في غيرها. تفضل. نعم. يعني وجدت له رواية عنه، هذا يكثر منه المزي، فقد يذكر لك في شيوخ الراوي 100 وسمع من 60، لكن الروايات موجودة قديش عن 100، والبقية كيف كان التحمل؟ ما هو فيه روايات فلان عن فلان وجد هو كيف استخرجوها أو لا، يعني كيف صنعت الترجمة أصلا؟ يعني صنعت الترجمة الآن بتنظر أنت، يعني مثل المزي لما أراد أن يجمع أكبر قدر ممكن من الشيوخ والتلاميذ، خاصة الشيوخ والتلاميذ، بذكر ما قدر على ذكره، وقد يذكر أحيانا 100 120 200 300 أحيانا. ليش؟ لكن هل سمع منهم كلهم؟ لا، يقول روى عن، وما فيه التصريح وتثبت ونقول وسمع من. أيوة طبعا عندك تحفة الأشراف بين يديه مثلا هذولا في الستة، فبتعرف أنت كل من روى عن فلان هم مرتبين، إذن هذه روايات صح، بتزيد ممكن تخرج وراءها وهكذا. فهذه فإذا وجدت له رواية وجدته يروي عن 70، لكن التصريح في هذه الروايات التي وجدتها في مثلا 40، بجزم أنا أنه سمع في هذه والباقي يقول روى، لأنه مش متحقق، يحتاج إلى التحقق. هذا كل واحد على حدة بده شغل، لأنه لو تفرغ لهذا ما كان ما أنجز. بينك شو بقول روى، يعني وجدت له رواية في كتب الرواية فلان عن فلان، لا أدري أنه سمع أو لم يسمع، ممكن هو سمع ممكن ما لم يسمع، لكن لا ينص على السمع إلا فيما عنده فيه نص، ثم بعد ذلك يبقى النظر ما بعده. عرفت؟ هذه طريقتهم في الذكر. وأحيانا كثيرة تجد في كتب المراسيل مثل هذا، في كتب التراجم الخاصة كذلك، يعني المختصة بالبلدان أو بغيرها، فينصون ويفرقون بين رواه أو سمع من فلان. لا لا لا، ما هي قضية إيهام، ليست إيهام، هو يقول عن فلان لأنه ما بقدر يقول فيما لم يسمع ثنا، بصير كذاب، ما يمكن. والعلماء يعرفون، وإذا كان ثقة تثبتا وحصل أن وجدت رواية، وجدت رواية وهم يعلمون أنه لم يسمع أو لم يلتقي، يحملونها على الخطأ، يعلون تصريح بالسماع حتى لا يسقطوه، لأنه تسقط الرواية ولا تسقط الراوي. هذا موجود، وهذا يدل على دقتهم وأنهم لا يشتغلون على ظواهر الأسانيد وحدها. لو كانوا يشتغلون على ظواهر الأسانيد، يعني كثير من المعاصر يقول لك ووجدت له تصريحا بالسماع في رواية كذا، هو يكون غلط، وذلك موجود عندهم من قبل، أو وجدت له إسنادا من طريق فلان وفلان وتابعه فلان، يقولوا وليل دخل فلان وهكذا، يعني لا يوجد أصلا، والحديث ليس لفلان وإنما هو لفلان. كيف هذا؟ هذا كله من معرفتهم الدقيقة بالرواية وكيف تسير. نعم، ونحن عندنا قصة يعني شعبة لما فتش عن حديث وفي الحج سافر، كم سفرة وبدو يعرف، يقول هذا حيرني على حديث شهر بن حوشب، ها يقول ما أدري، مرة من هنا مرة حجازي مرة بصر مرة شامي، مش قادر أمسكه. بعدين خربت علي. وهكذا. هذا شوف في ذاك الوقت كم بذل من الجهد ولأجل هذا، شوف وكم تعنى، فما بالك بغيره. طيب ذاك كل هذا إيش يعني؟ كله باب التفتيش. نعم يسلم. هات. قال المصنف رحمه الله: النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا علم كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة، ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البر لولا ما شانه فيه من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، وحكاياته عن الأخباريين للمحدثين، وغالب على الأخباريين الإكثار والتحديث فيما يبونه. وأنا أورد نكة نافعة إن شاء الله تعالى، قد كان ينبغي لمصنفي كتب الصحابة أن يتوجوها بها مقدمين لها في فواتحها. اختلف أهل العلم في أن الصحابية منهم، يعني هنا بس على الكتب يعني حتى قبل، وبقول أكثر فوائد كتاب الاستيعاب، هذا في وقته في زمانه، لكن بعده جاءت كتب كثيرة جدا وصنفت في هذا الآن. يعني طبعا الكتب التي صنفت في الصحابة من الكثرة بمكان، من أراد أن يعرف كم هي كثرتها فليطلع على الفهرس المصنف، فهرس المصنفات المطبوع بآخر كتاب الإصابة تمييز الصحابة من حجر، فإنه يقف على كتب كثيرة جدا. وكذلك في موارد ابن حجر دكتور شاكر بن المنعم في كتابه الإصابة. الحقيقة ابن حجر كتب يعني جمع كتبا كثيرة جدا جدا. إلى وقت ابن عبد ابن الصلاح الاستيعاب جيد، لكن فيه غيره. لك جاء بعده مثلا يعني في لأبي نعيم أو نعيم قبل، وفيه علل كثيرة على عادة ابن عين، وأيضا كتاب أسد الغابة يعني هو كتاب يعني جيد، كتاب عظيم على كيف. أنا بالنسبة لي أقول أسد الغابة، أنتم بتقولوا أسد الغابة. هي أسد الغابة يعني ما تقول أسد الغابة في معرفة الصحابة. طيب أسد الغابة في معرفة الصحابة، لو قال أسد الغابة الصحابة ماشي، لكن أسد الغابة في معرفة الصحابة بمدح إيش؟ هو كتابه ولا بمدح الصحابة؟ هو يمدح كتابه فيقول كتابي هو الأسد بين الكتب المصنفة في معرفة الصحابة، يعني كتابي ملكها، فهو إيش؟ أسد الغابة يعني أعلاها شأنا، نرجعها إليه. هيك الله أعلم في معرفة الصحابة. لأنه بقول ها والعناوين لها أثر، فأنا كل فبقول إنه كتابي كالأسد بين، هو صرح بهذا الجزم شيء منه، لأنه أشار إلى كتاب أبي موسى المديني و ابن عبد البر وغيره، وأن كتابه على كل هذا. على كل يعني ممكن ترضى للنقاش قائل، مش رايحين نحله يعني. بعض الناس يقول لك لا خلينا بالخطأ المشهور خير من صواب مغمور، فخلينا بهذا. لكن هل معنى أسد الغابة الصحابة صح؟ أما أسد الغابة يمدح الكتاب وليس الصحابة ممدوحون ما بحاجتهم. طيب ربنا أثنى عليهم. طيب فإذا هو يقول لك لاحظوا ابن حجر يعني لما يقول الإصابة في التمييز، لاحظ في تمييز الصحابة، وذلك قسمه إلى أربعة أقسام لما حصل من، لأن هناك من أدخله ابن عبد البر وليس كذلك، ثم بعد ذلك جاء الصغاني صنف كتابه ناقعة الصديان في يعني اللي هو في من في صحبته بشك أو نظر. فهذا موجود عند ابن حجر. وكذلك ابن قطلبغة ولا اللي هو يعني أيضا في التمييز في هؤلاء اللي في صحبتهم شك أو نظر جمع فيهم كتابا في هذا الباب ومطبوع على كل حال. مطبوع الكتاب اللي همه اسمه ما نسيت اسمه لا زمان بعيد عهد والله شيخنا يعني أقدر مصدر لا في الصحابة والطبقات لا شك أنه متقدم جدا ثم جاء بعده يعني الأئمة لا شك أنه بن سعد متقدم جدا وبعده يعني من الكتب التي هي مطبوعة كتاب الترمذي سامي صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله وفي الرواة يعني في عندك مقدمة بقي مخلد بخاري طبعا في التواريخ التواريخ كان موجود هذا ثم بعد هذا كثرت كتاب يعني بغوي ومن بعد وهي كثيرة أي كثيرة جدا نعم أفضلها يعني صاب صاب أعدل كتاب هذا من الكتب التي أتقنها ابن حجر أصلا يعني من الكتب التي تعب فيها ابن حجر وأتقنه وراضي عنها ابن حجر في الإصابة الحقيقة يعني جبل تعجب من كل هذا الاطلاع على كل هذا التراث الذهبي كون يعني ما صنف بس بالأسماء يعني السرد لكن هذا الإصابة كتاب عظيم جدا أخطأ ابن حجر في نسبة بعض الأسماء إلى الصحابة كما فعل ابن عبد البر مثلا لا أدر هذا لا لا لا لأنه قسم أربعة أقسام هذا واضح لأنه هو مقصود من الكتاب هذا هو المقصود فذاك مقصود من الكتاب هذا وذاك كتاب عظيم جدا جدا جدا وابن حجر إمام إمام إمام كبير يعني يعني تعجب أنت من كثرة مؤلفات ابن حجر وهذا الإتقان في هذا الكتاب إتقان عظيم جدا وفتح له أبواب كثيرة جدا والحقيقة كتاب دائرة معارف هذا الكتاب دائرة معارف بمعنى الكلمة نعم هات قال إحداها اختلف أهل العلم بأن الصحابي منهوب فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة هنا هذا إشكال هذا إشكال يعني من رأى لا نقول من رأى أن كل مسلم رأى رسول الله فهو طب ومن كان ومن أضر منهم يصير مشكل وذاك ابن حجر شو قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما أتى ذلك ولو تخلل ذلك طبعا هذا التعريف أيضا مدخول وقوله هذا أرجح تعريف هذا التعريف هذا التعريف الذي ما أدري نكملهن ولا بعدين كم بقي من الوقت خلاص طيب في ربع طيب لا لا لا لا هو قال ولو تخلل ذلك رد على الأصح هو بقوله مش مشكلة هنا لكن هذا التعريف مدخول شو يقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى ذلك ردته من الدخول لأنه من شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا كل هذا ما كنتش أدري إنه من نصل موضوع الصحابة لأني ما أدري إحنا وين نصل أصلا هذه مشكلة لكن يلا طيب قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسري به فصلى بالأنبياء والرسل في بيت المقدس فهل هم صحابة أو لا؟ هل هم صحابة؟ لا، ليسوا صحابة. طيب، لكن التعريف يشملهم. إذن لابد أن نعمل قيد للإدخال وقيد للإخراج. الشرط التعريف يكون قيد وقيود تعرف، قيود أما يكون قيد إدخال وقيد إخراج. طيب شو القيد الذي لا نعمله؟ وبناء عليه ترتب سؤال ثاني. قيد الإدخال والإخراج، إذا بقول إذا حطينا قيد في عالم الشهادة فيخرج، لا مع الشهادة الجن فيهم مسلمون وعادي ما في مشكلة، وصحابة فيه عادي ما في مشكلة، بخرج عالم الغيب. إذن بخرج الأنبياء والرسل ما عدا عيسى عليه السلام، فيدخل عيسى ويخرج بقية الأنبياء، لأن عيسى لم ينتقل إلى عالم، بل رفعه الله إليه. سيرجع ولا ما يرجع؟ إذن ما يرجع، يرجع بيش يحكم بماذا؟ طيب، إذن يكون تابعا. ولذلك ترتب عليه ما قاله الذهبي رحمه الله حينما سأل ابن السبكي، سأله فقال له من أفضل الصحابة؟ ابن السبكي ذكي جدا، فسكت وقال يخبرنا الشيخ، لأنه عارف أن السؤال ملغوم. سيقول المتبادر، يقول إيش؟ أبو بكر. فيقول يخبرنا الشيخ مين أفضل الصحابة. سكت. شيخ هو ابن السبكي، والده فرغه للعلم، وكان يحب أن يلتزم درس المزي، لكنه كان يحب أن يذهب إلى الذهبي لأنه يستلطف. الذهبي كان يدلعه، دلعه لأنه ابن قاضي القضاء كمان، الشيخ كبير. ولكن بالسلطف، والأب يريده عند المزي لأنه أقعد في الصنعة. إذا كان يقول لما أرجع، يقول إذا رجعت من عند درس المزي، يقول جئت من عند الشيخ ليعظمه في نفسي، وإذا رجعت من درس الذهب يقول جئت من عند شيخك. يعني عشان يخفف. طيب، وهو عظمه جدا، فقال يخبرنا الشيخ، فقال له عيسى عليه السلام. إذا كان متبادر، طبعا هذا كان يختبر به العلماء الطلبة، يعرف نباهتهم، زي ما جاء الذهبي نفسه لما جاء ليستجيز من ابن دقيق العيد، وفي شبابه ابن دقيق توفي 702 والذهبي 48، يعني مات كان بعده شاب. فيقول قال له من أنت؟ قال له محمد بن قيماز الذهبي. بس قال الذهبي لطشوه سؤال، من أبو طاهر الذهبي؟ على طول تعرف يعرف ولا لا؟ قال له المخلص، أبو طاهر المخلص، مشهور المخلص، لكنه إيش؟ طاهر الذهبي. شوف كيف. ثم قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. ثم سأله سؤالا ثالثا في رواية ثلاثة، يعني يروي بعضهم عن بعض، من اسمه إبراهيم، فهذا يختبرون. طبعا هذا أكثر منه أبو موسى المديني الحافظ الكبير إمام العلم في كتاب نزهة الحفاظ، نزهة الحفاظ في هذا الأمر. فذلك يجيب لك سعيد محمد عن محمد 6 7 8 كلهم يروي بعضهم عن بعض، الإبراهيم ولا كذا، هذا من يعني من يتبس. طيب، وله كتاب اللي هو هذا الطوال وكذا، كتاب عظيم. طيب، إذن إيش الآن؟ افترق عن التعريف ولا ما افترق؟ من الأفضل الأمة؟ فلما تقول له وعاد يقول لك أبو بكر تقول له لا، فك على طول بتهمك أنك شيعي. كان نفعل مع الطلبة على طول أحيانا، لكن أحيانا تسمع غرائب عجائب من الأسئلة نجوه. لكن إيش الآن صار عندنا مين؟ طبعا هذا ليش؟ لأنه ما في نبي أعطي فضيل يعني معجزة أو آية أو فضيلة أو منطبة إلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أعلى منه. ففي أتباع موسى عليه السلام من الأنبياء والرسل، طب النبي صلى الله عليه وسلم صار من أتباع من؟ من أولي العزم، فصار إيش؟ لذلك من خرمت هذه اللي قال الشافعي، الشافعي يقول هذا هو هذه الأمر. ولذلك يكون ولا شك أن عيسى أفضل من أبي بكر، واضح؟ ولقيه في السماء الرابعة مش هيك ولا كذا، فهو في عالم الشهادة وليس في عالم الغيب، لأنه لو انتقل إلى عالم الغيب، غيب عنا صحيح بس هو في الحقيقة وين؟ لأنه كان في عالم الغيب انتقل للحياة الأخرى لا يرجع، لأنه لو انتقل للحياة الأخرى مثل الأنبياء والرسل لا يرجع. فخرجنا بقولنا في عالم الشهادة وين؟ عالم الغيب. أيوه عالم الغيب، فيدخل عيسى ويخرج الأنبياء والرسل، واضح الآن؟ يعني هذا كلام هو صلى ببيت المقدس حج خربت عليهم صح؟ طيب خلاص ما زبطت معه. الاستحضار لازم على طول. طيب يعني هذه برضو من الملح في العلم، ليست من الأصول لكن من ملح العلم، من ملح العلم. هذه من يعني من فوائد شيخ مشايخنا السماحي رحمه الله، فهو رجل محقق في هذا. طيب محمد السماحي، نعم هذا الآن جيب عاد خلاص أن كل مسلم. ها إذن أتباع عيسى يكونون تابعين؟ لا، ما هو سيكون مختلف الحال. هو إيش من اتبعه على ما سيأتي به يصير من هذه الأمة، من ترك؟ لا أقصد يعني بتعريف المحدثين. لا لا لا لا لا ما يدخل، لا يدخل من تابع بعد النزول، عرفت؟ بس قال البخاري في صحيحه، ليس هذا من قصد الإغراق ترى، لا، لكنه لبيان يعني ما كان عليه العلماء من التدقيق في التعاريف. ايش الإنابة؟ ايوه جزاك الله خير. ايوه الإنابة مطبوع في مجلدين لابن قطلبة، قاسم بن قطلبة الإنابة. ايوه احسنت، مطبوع في مجلدين. هات. قال البخاري في صحيحه، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من اصحابه. نعم هذا لا شك، لكن يدخل ايضا ايش؟ من صحب او راه، فمن صحب يدخل فيه من كان يعني ضريرا ولم يرى، ومن راى كذلك، ويدخل مين؟ من كانوا في حجه الوداع. ايوه هات. قال وبلغنا عن أبي المغفر السمعاني المروزي أنه قال أصحاب الحبيب يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه صلى الله عليه وسلم على كل من أو كلمة. على كل كيف؟ على كل من روى. أيوة مصدوم من تعريف الصحابة. أيوة هات. استصحب الأول. هات. طيب ها أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه صلى الله عليه وسلم حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وهذا ليش؟ يعني الأصوليون برتب عليه شيء ثاني. حدثون طبعا من له حديث، طبعا كثيرون الذين رووا حديثا واحدا، أصحاب الحديث الواحد كثير جدا كثير، يعني بقي مخلد ذكر منهم جملة وافر، لكن يوجد أضعاف من ذكرهم بقي، يوجد السلام ورحمة الله أضعاف من روى صاحب الحديث الواحد. وذكر أبو يعلى في آخر مسنده أصحاب المفاريد، يعني ليس له إلا حديث واحد رواية واحدة. وابن الجوزي في قفو الأثر، لا تلقيح فهم أهل الأثر، عفوا تلقيح فهم أهل الأثر، ذكر أيضا جملة وافضة. وهؤلاء كثيرون جدا، يعني أكثر شيء في الصحابة من روى، العدد الأكبر منهم روى حديثا واحد. طبعا هؤلاء يعدون من الرواة، من يعد من الرواة من الصحابة لا يكون، يعني إذا قلنا أنه حج مع النبي 124 ألف أو 120 أو أكثر، ما بيجوا من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو أكثر قريب من 4000 أو يزيدون أولا. فإذا كم نسبتهم بالنسبة لأولاك؟ قليلة جدا، واضح؟ هذا هو. لذلك يقول هنا من روى حديثا أو كلمة، كذلك كلمة أو في السيرة أو شيء، حتى يعدون من رآه. طيب ليش؟ شرف المنزلة ما هي؟ أنه أصابهم من نور النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أصابهم من نور النبي. النبي نور ولا مش نور؟ وصف الله إيش؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب. من النور محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب من. طيب والكتاب نور أيضا، فهو لهذا، لذلك أصابهم من نوره صلى الله عليه وسلم. لذلك طوبى لمن رآني، أو رأى من رآني، للظلمة في صلة، أو رأى من رأى من رآني. يا سلام، لذلك هذا الأمر إذا كان تسلسل في المحدثين فإن يكون سندك متصلا بالرواية عمن سمع وروى، غير الإجازات، الإجازات ليست كذلك، يعني واضح. فهذا إيش؟ والحمد لله على كل حال، أسأل الله سبحانه وتعالى يعين. يعني في قسم من الروايات الحمد لله الواحد عنده فيها السماع، يعني كان فاتنا هذا الفضل، لكن الله عز وجل لطف في مثل هذا. كم بقي من الوقت؟ خلاص نكمل فيما بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم. يعني وقفنا عند كلام ابن المظفر مشيت؟ نعم. طيب ابو المظفر يعني علماء الاصول، علماء اصول، كتاب مطبوع، كتاب ابن المظفر اللي هو قواطع الادله، وكتاب قيم السمعاني، حقق الدكتور محمد حسن هيتو لما اذكر الشيخ. لا أنا عندي الطبعة لما طبع الجزء الأول، بعدين احتجنا جبنا الطبعة الثانية، لكن طبعة هيتو جيدة يعني. جيد. على كل كتب الأصول يعني زي كتب المصطلح كثيرة، ما لها رتب، على كل ليس هذا موضعها، بعدين لو كان تكلم فيها وقت آخر ليش زعل علينا بعدين. إخواننا في الأصول يزالوا علينا، مع أنه يعني رسالتي فيه. فقيه متفقه أصول أصول فقه، فلذلك يعني تعبت فيها كثيرا كتب الأصول، والحمد لله يعني ما تركت ما وقعت يدي عليه إلا الحمد لله على كل أي. هذه خلصنا منها. قال وذكر الاسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طال صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه. قال وهذا طريق الأصوليين. يعني الأصوليون تمسكوا بالمعنى اللغوي، يعني مجرد مرور فلان فلان ما بقوله صاحب، لا يقولون صاحب إلا للملازم، لكن يقول أصحاب الجنة أصحاب النار، يعني الملازم يقصد هذا. فهذا هو فيه، ولذلك قالوا كثرة المجالس، فمن لم تكثر مجالسته ممن رأى أو لقيه، وهذا ما عدوه من الصحابة، وإن ألحقوا له الفضل لكن ما قالوا أنه لأنهم يريدون شيئا، يعني يريدون شيء أنه هذا بهذه الخلطة الكثيرة والطويلة يعني يتفقه ويفهم عن النبي غير الذي مر مرورا عابرا فلا فرق بينه وبين غيره، هذا هو الذي يريد، لأنهم يفرعون عليه في قضية مذهب الصحابي هل هو حجة أو غير حجة إلى غير ذلك، مسألة مطروقة يعني عند العلماء وأحكامها إلها. والعلائي كتب فيها رسالته إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ما أذكر. نعم هات. وهناك رسالة اللي هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عيادة الكبيسي سات ماجستير قدم جامعة من الخرى قديمة. نعم هات. قال قلت وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكي عن الأصوليين، ولكن في عبارته ضيق يوجب ألا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه فيه فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف خلافا في عدله من الصحابة. قال وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال أتيت أنس بن مالك فقلت هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، فأما من صحبه فلا، إسناده جيد، حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. طيب كمل. قال ثم إن كون الواحد منه صحابيا تارة يعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإجباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي، والله أعلم. هذه يعني ما يروى عن سعيد بن المسيب، وإن كان ضبطه بالفتح، ضبطه فتح مسيب، والمسيب كذا هو الأصل، مسيب بن حزم سيب الله من سيب، أيوة، فلذلك احنا نضبطه بالكسر على مراده اتقاء شر دعوته، انه قال سيب الله من سيبني، فما بقى نقع بدعوة سعيد، فمنقول المسيب اللي هو المسيب بن حزم، وجود حديثه البخاري ولم يروى عنه إلا ابنه، هذا من ال يعني هذا أحد أسباب معرفته الصحابي. لا كان عند أبي طالب قصدي لما حضرته الوفاة مع أبي جهل، وكان المسيب منهم والد سعيد بعدين أسلم. نعم مجرد رواية؟ لا لا لا هذا حديثه في البخاري الحديث، وقال له كان معهم فلان وفلان والمسيب حزم والد سعيد معهم مش سعيد سعيد لا سعيد لا. طيب فهو يرى أنه على ما يراه الأصولي. طبعا سعيد هيك طبعه، هو هيك فيه هذا الطبع. ثم قال في عبارته ضيق، ثم ذكر ما يدل على ذلك من كلام أنس رضي الله عنه، يعني يقول له الأعراب موجود من رأى، لكن من صحبه قصده في المخالط ولا يريد نفي الصحبة الأصل، لا، لأنه لأنه قال له هل بقي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ شو قال؟ بقي، لا قال بقي ناس من الأعراب قد رأوه، يعني إيش؟ صحابة، واضح؟ يقول له هل بقي؟ قال له إيش؟ بقي ناس من الأعراب من رأوه. فأما من صحبه يعني لازمه والتصق فلا إلا القليل. نعم هذا كلام لا ينفي أصل الصحبة، قصد أجوا حضروا أو حضروا الحاج والتقوا ثم مشوا. أما اللي يعني وأنس كان خادما، فإذا هذا إيش؟ هؤلاء ليس كهؤلاء. ولا شك أنه يختلف من رآه مجرد رؤية عمن لازمه، هذا شيء ثاني. فهو يريد أن يفهم منهم ما الذي تريدون. إذا من رأى من الصحابة موجود أعراب كثير، الله أعلم من بقي منهم أو لا، لكن من صحبه بمعنى مثل حاله فلا، واضح؟ لأنه عمر ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا لما خدم. نعم. قال حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة، وهذا لا يستدل به على النفي، واضح؟ لا يستدل، بل هذا دليل إيش؟ الإثبات من أنس وليس دليلا للنفي كما رأى. طيب ثم ذكر ما تثبت به الصحبة، يقول التواتر، ولا شك التواتر سواء التواتر الذي عند المحدثين أو تواتر طبق. قل له هل بقي؟ قل له إيش؟ بقي ناس من الأعراب قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذول رأوا النبي، هذول من الأصحاب ممن رأى، لكن أصحاب بمعنى الصاحب وبمعنى الملازمة لا. فهو فرق بين نوعين من الصحابة. ما ضبط عليه، ما بضبط، بيجي عكس ما يريد. عكس ما يريد. يعني لا يستقيم له، واضح؟ لأنه يقول له إنه في أعراب هؤلاء أصحابة، لكن بدك من صاحب يعني مثل حالي لا، واضح؟ وهذا موجود لأن يقول لك باقي من تلاميذ فلان، قال والله اللي قاعد حضروا كذا ممكن، بس اللي كانوا من ليس ما فيش إلا فلان وفلان وهكذا، هذا موجود في عرفه، فهو لم ينفي أصل الصحبة. نعم. طيب يعني خاصة ليست لملائكة، هذه صحبة الملازمة شيء. إحنا الآن يعني الآن في طبقات الصحابة، هل هم طبقة؟ يعني لما 15 سواهم الحاكم ليش؟ قسمهم طبقات كثيرة جدا. هل البدري مثل من بعده مثلا سلمة الفتح أو يعني مسلمة فتح الطلقاء يعني غير من أولئك، صح؟ فهذا يختلف، هم رتب، هم رتب وطبقات. بدك نقول كبار الصحابة، أواسط الصحابة، صغار الصحابة، ليش؟ لهذا طبعا نقول عنهم هذا صغار هذا كذا. ثم هؤلاء رأوا، اللي رأى مثل غيره لا. يعني لما نقول قبل قليل كانوا عن أبي سعيد، أبي سعيد من صغار الصحابة، ابن عباس من صغار الصحابة، في التابعين كذلك، الزهري إيش على جلالة قدره من صغار التابعين لأجل اللقي، واضح؟ هؤلاء يعني العشر المبشرون مثل غيرهم؟ هل اللي جاءوا أسلموا في أول الإسلام مثل أبي هريرة مثلا؟ لا. واضح؟ بعد خيبر هذا غير، يختلف وهكذا. طيب، ثم ذكر ما تثبت به الصفة وهو التواتر، يعني يكثر النقل. الآن فيه الصحابة كثيرون نقلت أخبارهم بالتواتر أو الاستفاضة، يعني الخبر قليل في البداية ثم ينتشر انتشارا ذائعا في اصطلاح أصولها. طيب، ثم إيش يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي؟ كيف يروى عنه؟ ضمنه يعني يروي شيئا يبين به أنه صحابي، كأن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ها؟ مثلا ما عقلت مجة، محمد بن الربيع يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي مثلا، هذا واشتهر كثر الاستدلال به وهكذا. يعني هذه ايش؟ قوله عن نفسه. وصدق، نعم، إذا كان هناك إمكان لذلك، شرط الإمكان، لأنه قد يأتي واحد، وابن حجر ذكر الإصابة خبر رتن، رتن الهندي، قال رجل بعد 600 ادعى أن الصحب، يقول له ما في إمكان. ذلك صنف الذهبي كتاب سماه هدم وثن رتن، واضح؟ هدم وثن رتن، وذكره في الإصابة، ماشي؟ ذكره مثل أيضا كأن لا يكون مثل ما ذكروا الخضر، ولذلك ترجم له في الإصابة في أنه ليس بصحابي، ليس بصحابي. ليش؟ لأنه خلاص قضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يعني في ليلة ولا يأتي 100 عام ويبقى على ظهر الأرض نفس منفوسة، لا أحد، لا هذه نفس منفوسة أدق أكثر، نفس واحد بتنفس يعني. وهذا إيش من ذاك الوقت إليه 100 سنة ولا واحد. وإذا كان الخضر موجودا فإنه قد مات، هذا لو كان، لا ما يصلح، لا ما يصلح، لأن المقصود إذا قال ظهر الأرض إيش يدخل فيه وغيره. كله ما هو لا، هذا كلام فيه شيء، والدجال حديثه فيه معلول بسبب هذا أيضا. لك خبر تميم داري معلول، فيه علل كثيرة جدا، ومن ضمنها علل في المتن، واضح؟ علل في المتن وهي كثيرة، فلذلك قالوا أنه لا يبقى على الثابت. ولذلك اقتضى من الحافظ أن يصنف فيه كتابا خاصا النبأ النظر في خبر الخضر، ورجح عدم ذلك. طيب، كمان إذا نقول نفس منفوسة فيدخل، وهذا لفظ عام، والعام يدخل فيه أيوة اللفظ النادر. ليش؟ لأنه هنا لا يأتي 100 عام ويبقى نفس منفوسة، هذا يدخل فيه اللفظ النادر يشمله. أي عام هو؟ العموم رتب كثيرة، العموم رتب ليس رتبة، رتب يعني بعضه أقوى من بعض، بس عمومه دائما دفع شمولي، عمومه شمولي دفعي، لأنه من أول ما يطلق دفعة واحدة يشمل يعني كل ما يندرج تحته دفعة واحدة، ومنه هذا. حتى اللفظ النادر يدخل فيه، واضح؟ طيب، هنا إذن مع الإمكان نعم، مع عدم الإمكان لا، واضح؟ أو إذا كذا بعد. طيب، ثم قال وتارة بقوله وإخباري عن نفسه، يعني صحابي يخبر عن صحابي أو هو يخبر أنه شهيد. واضح؟ طيب وين؟ يروى عن أحد الصحابة. صحابي له، لأن احنا يعني هذا الصحابة كثير ما يذكر بعضهم عن بعض ويروي بعضهم عن بعض أيضا، يروي ويروى عن أحده، نعم، ويروي أحدهم عن بعضه. ووجد في رواية الصحابة بعضهم بعض، كم موجود في صحيح مسلم؟ 4، موجود 6، موجود 8 في صحيح مسلم، 4 عن بعض، لكن وجد في بعض الروايات 6 و8. هذا من حيث الوجود، لكن من حيث العقل قدر أكثر من ذلك. التصريح يروي بعضهم عن بعض، فهو يروي، لكن في الغالب أنس نفسه يقول ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يسمع بعضهم من بعض، لكن أحيانا إذا حقق يقول. يعني أبو هريرة لما خطئ في رواية قال أخبرني مخبر ثم أشار بيّن، أيوة، فهذا موجود. الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض كثير، وخاصة الأبناء عن الآباء، ومن ثبتت له صحبة ولأبيه صحبة، يعني هناك جمع كبير من الصحابة لما ثبتت له صحبة ولأبيه صحبة، وقد كتب فيهم جمعهم الأهدل في رسالة موجودة، يعني من ثبت له ولأبيه صحبة. طيب الآن روى بعضهم عن بعض أو الأبناء عن الآباء من الصحابة، ثم إيش غيرهم من التلاميذ من التابعين. طب لاحظوا هنا كتب المسانيد تجمع حديث من الصحابة، فيأتيك الراوي يقول يخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبهام، ويدخلونه وين؟ في المسند. إذا ثبت لديهم أنه صحابي فلا تضر جهالته، وإنما الذي يضر جهالة الصحبة لا جهالة الصحابي. إذن اللي بضر ما هو؟ جهالة الصحبة، أما جهالة الصحابي فلا تضر إلا في مسائل معينة. واضح؟ في مسائل معينة فيها الكلام، لذلك ابن حزم له كلام في قضية جهالة الصحابي وغيره. اللي بضر جهالة الصحبة لا جهالة الصحابي. طبعا الصحابي مجهول كلهم عدول، لكن أحيانا في توقف في قضايا الترجيح إذا صار في خلاف لنعرف من. موجودة في الأخير بحسب ترتيب من روى عنهم، وذلك في مسند أحمد في المسائل الأخرى تجدها آخر شيء. واضح؟ في الأخير كثير أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر. تشغلكم ها؟ طيب اتركها تذهب خلاص. إذن هذا لا يضر. طيب إلا في أحوال معينة، في أحوال معينة هذا موجود، يعني كأن يكون ينقل رأي ولا نعرف كذا في تعارض مع غيره، فالآن توقف يختلف رتب الصحابة، هذا كله تثبت به الصحبة. طيب وهذا موجود لله الحمد في الكتب الرواية، ولذلك من كان في صحبته شك أو نظر خرج عن مثل هذا. معناه إيش؟ طريق الثبوت فيه كلام، فقد تثبت وقد لا تثبت. أيوة، ابن عبد البر في الاستيعاب ذكر قسما كثيرا من هؤلاء، لكن من جاء بعدهم حرر وميز، يعني حرر وميز بالصغاني وبعده بالقطلبغة وآخرهم يعني الحافظ الحجر دقق في هذا، ولذلك فرق بين من يذكره في القسم الأول أو قسم ثاني، بس الثاني فيهم اختلاف، قسم ثاني لكن لازم نعرف طريقته، لأنه أحيانا قد يأتي واحد ويبحث بحرف العين عن ترجمة ابن عباس في القسم الثاني فلم يجدها، وهي بتكون إيش في الأول، واضح؟ وقد يأتي إلى واحد مشكوك في صحبته فيبحث عنه في القسم الأول فلا يجده، فيكون وين؟ في القسم الثاني. واكن طيب هات. قال الثاني للصحابة بأسر تصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم. ليش شددتها؟ يعني خصيصة أحسن، يعني والتشديد أحسن إلا بدك تسوي على وزن مصيصة يعني. يلا هات هات. الصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية قيل اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة. لكن يعني إذا كان لو أنه لما استدل بهذا على الخطاب مع الموجودين، فمثلا أصحاب الشجرة أشد، ها؟ لذلك هو أيضا في قوله رضي الله عنه ورضوا عن فتح الباب لغيرهم، ذلك لمن خشي رب، هذا كله في هذا. والآيات كثيرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هات. قال: وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة، منها حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. طيب هذا ورد في الصحابة أنفسهم، يعني قالوا. طيب فهنا ألا يكون إشكالا؟ أه؟ إشكال. نقول لا تسبوا أصحابي، خطاب الصحابة، والخطاب مع من؟ أه؟ إذن لو احتاج إلى دليل غيري أحسن. أه؟ لأنه يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. آه. طيب هنا هذا يعني لبيان، هذا يصلح في بيان فضل المتقدم، فضل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان لأول شيء. إيش كان يقول؟ لا تسبوا أصحابي، والخطاب لصحابة، يصير خالد وأمثاله. إيش زعل بلال؟ جاء هذا الحديث على سبب، فهو وارد في من؟ في أيوة في بيان الرتبة، واضح؟ فيعني هذا تعميم فيه إشكال، هذا بيان بيشمل بس هو المقصود في الأصل، شايف؟ آه بيشمل بس على تأويل، لكن يعني يوجد غيره. لو قال خير الناس قرني مثلا، برضو هذا لما بدخل غيرهم هذا خيري عام، وهكذا. على كل حال الأدلة كثيرة. في أبي بكر هناك أيضا في هذا الباب رتب، وهذا مثل حديث أنس، في الرتب يختلف، هذا يعني هذا الرتب تختلف بين الصحابة، وليسوا رتبة واحدة، كما أنهم يتفاوتون في الرتب والفضل والمناقب إلى غير ذلك، يتفاوتون كثيرا، يعني ليسوا على رتبة واحدة، كما يتفاوتون في هذه الرتب يتفاوتون في الضبط في المقابل. نعم. آه. هذه يعني على كل هي مسألة مطروحة والكلام فيها كثير، على كل هي كلام والله الكتابة، يعني الكوبيسي في واحد كتابة عن نظرية عدالة الصحابة، لكن كتاب عيادة كويس جيد، عيادة الكبيس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة ماجستيرية قديمة. نعم هات. ثم إن الأمة مجمعة على تأديب جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم بإجماع إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكون نقلة الشريعة، والله أعلم. لا شك أنه الأمر بالنسبة للصحابة عظيم، لذلك حينما أراد الزنادقة الطعن ما طعنوا مباشرة، طعنوا فيه، لذلك قالوا أرادوا الطعن ليش؟ للشريعة. ليه؟ لأنه الآن المرجعية التاريخية لنا من؟ في نقل القرآن والسنة، إذا طعنا فيهم لا بقي لا قرآن ولا سنة، واضح؟ لذلك أبو زرعة وغيرهم العلماء حينما تكلموا في هذه المسألة قالوا أرادوا إيش؟ كل الشريعة، لأنهم هم المرجعية التاريخية لنا، مرجعية التاريخية لنا في نقل الشريعة، في نقل الشريعة كلها، كتاب وسنة هم، ولذا إذا طعنت فيهم ما بقي لنا شيء. أيوة هذا هو. زي مثلا يعني أشياء كثيرة، يعني هناك شيء يراد لشيء آخر فمثل هذا فهم المرجعية التاريخية لنا، وتثبيت المرجعية التاريخية أعظم ما يكون، ولذا العلماء ما فتحوا الباب لأحد ليدخل منه. ليه؟ لأنه هذا أمر غاية في الخطورة. تفضل. كيف؟ المتواتر لا هم الآن الصحابة هم اللي نقلوا. بس النقل متواتر. لإيش؟ القرآن والمجلد. القرآن نقله نقل طبقة، لكن أول طبقة من؟ الصحابة. طيب. لو فرضنا يعني لو تزلنا على كلامهم لا يخرج عن التواتر. كيف؟ هم اللي نقلوا. يستحب تواطؤهم على الكلام. هو الآن. على الكذب. أيوة أيوة. لا قضية العدالة وعدمها في الأمر الحسي، لكن الآن لما إحنا الآن هذا رجع إلى أمر يشترط فيه شيء، هو مسألة المتواتر ترى فيها التباس كثير. لما لم يشترطوا إسلام أو غيره أو عدالة، هذاك ليش؟ للاستغناء بالتواتر عن النظر في السند. بس أنا الآن كيف عرفت التواتر إلا من النظر في الأسانيد؟ يعني مرجعيتي في الحكم بالتواتر ما هي؟ مش إنه جماعة دخلوا علي وقالوا لي كذا وكذا، هذا أنا وإنت لو جالسين الآن وعد قال لنا في حريق دخل أول واحد والثاني والثالث وعلامات مختلفة، اختلف. ماشي ماشي ماشي. ما هو الآن لما بتقول لي إنه هذا السؤال، هل أنت تستطيع أن تثبت التواتر بالنسبة لنص القرآن بالأسانيد؟ هي مرجعها إلى وين؟ اسمح لي، مرجعها إلى وين؟ إلى التواتر ولا إلى الأحاد؟ يعني مرجع أسانيد هذه القراءات إلى فلان فلان عن عثمان، فلان فلان عن علي وأبي وكذا، مرجع كله مجموعهم شو بكونوا؟ لكن كون انتشر عند الأمة ثم كتب ثم وافق، وذلك ابن الجزري رحمه الله، الجزري ما قال من فراغ إنه والله بدي وافق رسم المصحف والعربية من وجه ويصح السند فأثبت تواتره. ليش؟ لأنه لو اشترط أكثر من ذلك سيجد صعوبة بالغة. لا لا لا لا لا لا هنا. طب كيف حكموا ب القراءات المتواترة من غيرها كيف حكم؟ رأيه أنه فإن القراءات تثبت بهذا الطرق الأحاد، ولكن رأيه غير مهم عند المشايخ غير معتمد، هو نفس النص متواتر بيحس لحد الطوافق. لا لا لا، شوف علي، هو المشايخ إما أن ينظروا إليها من جهة أخرى فيهملوا جانبا كذا، أو هي تحتاج إلى تخصصين في الحديث وفي القرآن. صحيح أن القرآن تواتر طبق الأمة عن الأمة، الإمام بالمحراب كل الأمة حافظة وراه، هذا نسميه ما سميناه لا تواتر نوع جديد، سميناه تواتر طبقة. الآن كمثل ما نقلت قضايا كثيرة تحتاجها الأمة كلها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هذه؟ طبقة. يعني الجمع يروي قضية مثلا المسح أو الوضوء إلى غير ذلك، لكن إذا بدك تدقق في الأسانيد تيجي إيش؟ تنفرد. الآن في الصحابة إذا نظرنا هل المجموع هو متواتر في النقل ولا يرجع إلى الآحاد؟ معنا مر علينا بالتواتر، شو قال ابن الصلاة؟ لا يكاد يوجد عليه مثال في التواتر الأضلة، ممكن من كذب عليه مثلا، وفي الباقي في المعنى بعرف أنه متنازل، لكن في الثاني الحديث نجيبه إحنا نسأل. يعني السيوطي حينما بنى كتابه قطف الأزار على 10 انضبطت له؟ لا. فلذلك مشكلة. احنا شو نقول هنا؟ نقول انه يكفينا صحة السند الى الواحد منهم، لكن الذي طعنت فيهم في عدالتهم راح علي هذا. الان معظم ما نعمل به ايش هو؟ هذا تواتر بيننا الان في الفعل، لكن في اصله ما هو؟ ما هو؟ عرفت؟ هذا الإشكال. هو الطعن في أحد من الصحابة مرده إلى الأخطاء التي صدرت من بعضهم. بس لا يعني إذا فرقنا بين قضيتين، بين الخطأ الصادر من الصحابة لا يعني احتمال الكذب على رسول الله، هذا بعد وهذا بعد. الكذب لا يوجد. لا يوجد. كما قال ابن عباس كنا لا نعرف الكذب. ما في ما قال كما قال يعني أنس ولا يكذب بعضنا بعضا، ما فيش من بعضهم في الفتن. كذب بمعنى الخطأ موجود، يعني الكذب بمعنى التزيد على النبي صلى الله عليه وسلم والإحداث لا، هذا لا يوجد. الكذب مش موجود أصلا فيه العدالة متحصلة. فهو الآن المراد أن العدالة أنهم نقلوا لنا، هذا ينقل هذا ينقل هذا ينقل، لو 3 أو 4 أو 2 أو 5 أو 10 لا يسمى تواتر، لكن يوجب عندي بقراء معين إنه هذا فعلا أنا أجزم به. نعم، ولذا قال بعضهم مثل هذا يفيد العلم، لكن أي علم؟ نظري وليس الضروري، لأن الضروري تضطر النفس لقبوله ما تقدر تدفعه، بينما النظري بده إثبات ويمكن أن ينفع. فهذه مسألة، لكن أن نقول أنه ثبتت عندنا بالتواتر بالمعنى الذي نقول لا، هذا بعيد، أمر صعب. ولذلك العلماء وقفوا موقفا شديدا في هذا، موقف شديد جدا. ليش؟ لأنه بهذا إحنا بنحمي الروايات التي جاءتنا كل الأبواب، والله أعلم. طبعا الكلام طويل جدا، والكلام في المتواتر أطول وأطول، لكن القياس قياس المتواتر بالمعنى على هذا لا، لأنه ما يوجد، لا يوجد إلا ما ندر، شيء قليل جدا جدا لا يكاد يعد. فما لنا إلا نقل ليش؟ إيه؟ لثبوت العدالة. طبعا الآن فتح الباب الكلام على الصحابة، الله المستعان، باب لا من زمن إلى اليوم، وهذا شو اسمه حمودة كذا له كتاب بحوث فيه السنة كله على هذا الموضوع، وغيرهم كثيرون غير الرافضة والشيعة. نعم، لذلك ليش اشتد الطعن في أبي هريرة وفي الزهري؟ لأنهم بحور الرواية ما رد عنه. ومع أن أبا هريرة من لم ينفرد أقل، نعم وضعت 10 بس ما انفرد بكثير. كتاب دفاع عن أبا هريرة تغير نظرته كلية، أعرف أنه بعرفش شيء طلعت اللي قريته مقدمته، أنا طلبت منكم بس المقدمة المقدمة بس عشان تعرفوا قديش بذل فيها من جهد، لأن ما كانت أول فيش يعني موسوعات بحوسة ولا شيء. دفاع عن أبي هريرة من سد الترى، هات خلاص. طيب اللي بدك اياه، لانه هذا طويل، باب طويل، ولعلنا نفتح فيه شيء في القادم ان شاء الله. الله يعين. طيب.